تفسير الآية 57 من سورة طه، يقول تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أي قال فرعون لموسى: هل حضرت إلينا لكي تخرجنا من أرضنا بسبب سحرك يا موسى؟ إنه يدعي كذبا وسفها أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من آيات هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل وليست من الله تعالى، وأن موسى ساحر لا رسول يوحى إليه، رغم أنه في زمن كثر فيه السحرة، ويعلم تمام العلم أن تحول العصا ليس بسحر مطلقا، وأنه هو ذاته الكاذب المدعي. إنه يقصد بذلك إبعاد الناس عن تصديق أنه رسول من عند الله تعالى مؤيد بمعجزات منه، وعن التفكير في الحق الذي جاء به وهو عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام ليسعد الجميع بذلك في الدارين، إضافة لتحريضهم عليه للتخلص منه، لأنه يهدد مصالحه ومصالح معاوني ومناصبهم إذا اتبعه الناس وأسلموا. إنه يحاول منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيضل يستعبدهم ويخدعهم وينهب جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه بهذا القول الكاذب الذي قال أن موسى ساحر بدأ يثير عموم الناس ضده ويخوفهم منه ليقفوا في وجهه ويمنعوا من نشر الإسلام، فقال: يريد هذا الساحر أن يخرجكم من بلدكم وطنكم وينهب منكم ملككم وسلطانكم على أرضكم وممتلكاتكم، ويكون هو السلطان عليكم، يتحكم فيكم وفي خيراتكم ويستعبدكم. إن هذا هو دائما أسلوب المستبدين وأعوانهم، الخداع والقهر والقمع، ليظلوا حاكمين ناهبين لثروات وجهود الشعوب. لكن الشعوب بلجوئها لربها وتمسكها وعملها بأخلاق إسلامها وتوحدها وصبرها ومقاومتها تغلب الظالمين دوما، كما يثبت التاريخ ذلك.